استغفر الله. نعم بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعلي في الجنة، وعثمان في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير بن العوام في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل في الجنة، وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة. وهذا الحديث بعد بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله كحديث سعيد بن زيد السابق، فيه تعيين هؤلاء بأعيانهم في الجنة، وفيه أن أبا بكر وإن كان أبو بكر كني لكنه غلب عليه حتى صار كاسمه، وكنيته أبو بكر وهو عبد الله بن أبي قحافة، فغلبت الكنية حتى صارت محل الاسم فعرف بها، ولهذا كناه بها النبي عليه الصلاة والسلام، وأما من بعده من الصحابة فسماهم بأسمائهم. عمر ما كنيته؟ أبو حفص الفاروق لقب، الكنية ما صدر بأب أو بأم أو بابن، واللقب ما أشعر بالمدح أو بالذم. علي أبو تراب وأبو الحسن، والنبي صلى الله عليه وسلم سماه باسمه، وهكذا بقية العشرة إلا أبا عبيدة. نعم. قال رحمه الله: رواه الإمام أحمد في مسنده ورواه الإمام أحمد في مسنده، ورواه أبو بكر بن أبي خثيمة، وقدم فيه عثمان على علي رضي الله عنهما. التقديم في الذكر لا يضر، لأن المقصود البشارة بهؤلاء كلهم بأنهم في الجنة. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم على حراء، هو وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير، فتحركت الصخرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اهدأ، فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. رواه مسلم والترمذي وغيرهما، وروي من طرق. نعم، روي هذا أنه كان على جبل حراء. جبل حراء، أين جبل حراء؟ في شرقي مكة، وروي أنه كان على أحد، وأن الجبل ارتج أو الصخرة ارتجت فركلها النبي برجله، وقال: أهدأ فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. النبي هو عليه الصلاة والسلام، والصديق أبو بكر، أما عمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير فكلهم شهداء رضي الله عنهم. نعم. وقد اتفق أهل السنة على تعظيم هؤلاء العشرة وتقديمهم لما اشتهر من فضائلهم ومناقبهم، ومن أجهل ممن يكره التكلم بلفظ العشرة أو فعل شيء يكون عشرة، لكونهم يبغضون خيار الصحابة وهم العشرة المشهود لهم بالجنة. نعم، يشير الشارح ويعرض بالروافض يكرهون لفظ العشرة أو شيء فيه ذكر العشرة، ويعظمون الاثني عشر. لماذا؟ لأنهم يعتقدون عصبة اثني عشر إماما، هم علي والحسن والحسين، علي بن حسين زين العابدين، محمد بن علي بن حسين الباقر، جعفر بن محمد الصادق، ثم إسماعيل، ثم موسى بن جعفر ملقب بالكاظم، ثم علي بن موسى الملقب بالجواد، علي بن موسى الملقب بالرضا، ثم محمد بن علي الملقب بالجواد، ثم علي بن محمد الملقب بالهادي، ثم الحسن ابن علي الملقب بالعسكري، ثم الثاني عشر عندهم من أدخلوه السرداب، سرداب سامراء عام 255، سردابا لا يدخل منه الجرذي من ضيقه، قالوا هذا دخله الإمام الغائب القائم بأمر الزمان. عج، ايش معنى عج؟ طارب العجة، طارب العجة، يزعمون أنه عجل الله فرجه وهو مهديهم الذي ينتظرونه ولا حقيقة له، لأن الحسن ابن علي العسكري رحمه الله توفي وليس له عقب باتفاق أهل النسب، ولكن هؤلاء كذبة أهل أساطير وأباطيل لا يقوم دينهم إلا على الكذب والدجل والخرافة، ولهذا أعظم موسم عندهم تروج فيه الخرافات والأساطير موسم عاشوراء، استدرارا لعواطف الناس. نعم. وهم يستثنون منهم عليا رضي الله عنه، فمن العجب أنهم يوالون لفظ التسعة وهم يبغضون التسعة من العشرة، ويبغضون سائر المهاجرين والأنصار من السابقين الأولين الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، وكانوا 1400. نعم، أهل بيعة الرضوان شهد لهم النبي بالجنة، وقال الله عز وجل: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وقد اختلف العلماء في عددهم، فأقل ما قيل 1400، وأكثر ما قيل 1700، والشأن في هذا الاختلاف لأنهم ما يعنون بالعدد بقدر ما يعنون بفضل هؤلاء، وبه فضل أهل بيعة الرضوان على من بعدهم كما سبق في ترتيب طبقات الصحابة في الفضل في العشر الطبقات. نعم. وكانوا 1400، وقد رضي الله عنهم كما قال تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وثبت في صحيح مسلم وغيره عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. وهذا فيه الشهادة لهم بأنهم في الجنة، نشهد لهم بأعيانهم أو بجملتهم، بجملتهم، لأنه جاء الشهادة لهم مجملا كما يشهد للصحابة بجملتهم أنهم في الجنة. الأعيان من جاء فيه النص الخاص بعينه، وهذا الفرق بين الشهادة للمعين بالجنة وبالنار، فثمة شهادة للمعين بعينه، وثم شهادة لمن لغير المعينين بجنسهم، فجنس المؤمنين في الجنة وجنس الكافرين في النار. فلان بن فلان بعينه الكافر ما نشهد عليه بأنه في النار، لأنه ما عندنا علم بما بينه وبين الله وبما يختم له به إلا من شهد له النص بذلك. نشهد أن فرعون أين؟ في النار، وأمية بن خلف في النار، وأبو جهل في النار، وعبد العزة بن عبد المطلب أبو لهب في النار، وأروى بنت حرب أم جميل في النار، لورود النص بأعيانهم في أنهم بالنار كما سبق في مسألة: ولا نشهد لمعين بجنة ولا نار. نعم. وفي صحيح مسلم أيضا، لحظة، نعم، ها؟ لا لا، علي رضي الله عنه والحسن والحسين، الحسن والحسين من أمهما؟ من أم الحسن والحسين؟ يا أخي اصبر، من أم الحسن وأم الحسين؟ إذن علي والحسن والحسين ليست أمهم فارسية، لكن، ولهذا ما نقول الاثني عشر كلهم. لماذا لم تجعل الإمامية الإمامة في ذرية الحسن؟ لأنه خذلهم لما حتبر جاوب، ولا تبي تجاوب أنت؟ الإمامية لم يجعلوا الإمامة المعصومة في ذرية الحسن لأمرين: الأمر الأول لأن الحسن خذلهم بزعمهم لما تنازل بالخلافة لمن؟ لمعاوية، فهذا خذلان لهم. ولأن الحسين بن علي تسرى ببنت يزدجرد فأنتجت له من؟ علي بن الحسين. ويزدجرد هذا له ثلاث بنات، واحدة عند الحسين بن علي رضي الله عنه، والثانية عند عبد الله بن عمر وأنتج منها سالما، والثالثة أخذها محمد بن أبي بكر فأنتج منها القاسم بن محمد. وهؤلاء الأبناء الثلاثة أبناء الخالات كلهم علماء، علي بن حسين زين العابدين وهو الذي عناه الفرزدق مادحا له، هذا الذي تعرف البطحاء وطأته والبيت يعرفه والحل والحرم، هذا ابن خير عباد الله كلهم، هذا التقي النقي الطاهر العلم. وسالم بن عبد الله بن عمر عالم في الحديث، والقاسم بن محمد بن أبي بكر أحد فقهاء المدينة السبعة. فلما اتصل النسبان النبوي مع الساساني صار بقية الأئمة عندهم من هذا النسب. نعم. وفي صحيح مسلم أيضا عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن غلام حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه قال: يا رسول الله، لا يدخلن حاطب النار. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذبت، لا يدخلها، فإنه شهد بدرا والحديبية. نعم. ففي هذا أن من شهد بدرا من الصحابة وشهد الحديبية مشهود له بالجنة. وفي هذا الشهادة لطلح لحاطب بن أبي بلتع بالجنة. لماذا قال غلام حاطب هذا القول؟ لما كتب حاطب رضي الله عنه إلى أهل مكة يعلمهم بمسير النبي صلى الله عليه وسلم إليهم عام الفتح لما غدروا بأحلافه، من كان أحلاف النبي عليه الصلاة والسلام؟ خزاعة. من أحلاف أهل مكة؟ بنو بكر. ثارت بنو بكر على خزاعة فعد النبي ذلك إخفارا لعهده. كتب حاطب ابن أبي بلتعة رضي الله عنه إلى أهل مكة يعلمهم بمقدم النبي عليه الصلاة والسلام عليهم، وبعث الكتاب مع ضغينة. من الضغينة يا مجذوب؟ المرأة. وأمرها أن تخفي الكتاب فأخفته في قعاس شعرها، اجدلت عليها إيش؟ الشعر. فجاء الوحي للنبي عليه الصلاة والسلام فأرسل عليا والمقداد وسعدا: اذهبوا حتى تأتوا روضة خاخ، عن المدينة تقريبا مرحلة نصف، تجدون فيها ضغينة، فخذوا منها الكتاب الذي بعثه معها حاطب. فانطلقوا بأفراسهم حتى أتوا الموضع روضة خاخ، فوجدوا الضغينة تسير، فأناخوا بعيرها، فقال لها علي: ادفعي لنا كتاب حاطب. فقالت: ما معي كتاب. قال علي: والله ما كذبنا ولا كذبنا، فأخرج الكتاب وإلا نزعناه منك. والعربية أعظم ما عندها وشو؟ سترها. الله يخلف على بنات المسلمين. فلما رأت منهم الصملة قالت: تنحوا. فتنحوا عنها فنقضت شعرها فأخرجت الكتاب، فجاءوا بها وبالكتاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستدعى حاطبا فقال: يا حاطب، ما حملك على هذا؟ لأن هذه جس على المسلمين، جاسوسية. فقال حاطب رضي الله عنه: يا رسول الله، والله ما فعلته ردة عن ديني ولا شكا في إيماني، ولكن ما من أحد من أصحابك إلا له على أهل مكة يد يراعون بها قرابته، وليس لي عليهم يد، فأردت بهذا أن تكون لي يد عليهم يراعون بها قرابتي. فقال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله دعني فلا أضرب عنقه. قال: دعه يا عمر، فإنه من أهل بدر، فإن الله قال لأهل بدر: اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. هذه الرواية تفسر رواية عمر، فإن غلام حاطب قال: يا رسول الله نافق حاطب، قال: كذبت. ما معنى كذبت؟ أخطأت. في لغة قريش كذبت بمعنى أخطأت. ما نافق حاطب، لأنه شهد بدرا وشهد الحديبية. وفعل حاطب يعد من مظاهرة المشركين على المسلمين، لكنها المظاهرة التي لا تخرج من الملة، هي كبيرة من الكبائر. لم يفعل ذلك ردة ولا شك في إسلامه ولا حب لظهور الكفار، لكن أراد منها منزلة ومنصبا وذكرا وجاها. فلهذا من ظاهر المشركين يريد جاها أو منصبا وقع في كبيرة من الكبائر. ولو كان ما فعله حاطب رضي الله عنه ردة ما ينجيه كونه من أهل بدر، ولا ينجيه كونه من أهل الحديبية، لأن الردة تجب ما قبلها. الكفر والشرك ما يزكي حتى النبي: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. فدل على أن ما فعل حاطب لم يكن ردة لإقرار النبي صلى الله عليه وسلم له على ذلك. ففيه فضل من شهد بدرا وشهد الحديبية. نعم. قال رحمه الله: والرافضة يبرؤون من جمهور هؤلاء، بل يبرؤون من سائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا من نفر قليل نحو 14 رجلا. هذا لما أحسن بهم الظن، وإلا فالروافض يتبرؤون من الصحابة كلهم إلا 14 نفر لا يتجاوزون أصابع اليدين، يستثنون عليا والحسن والحسين وعمار بن ياسر والمقداد بن الأسود وسلمان الفارسي، وعند بعضهم أبا ذر الغفاري رضي الله عنه، يستثنونهم. حتى العباس عم رسول الله وأبناؤه لا يستثنونهم من التبرئ. ولهذا الرافضة شعارهم السب والبراءة، بخلاف الشيعة الذين هم مفضلة. وقلنا إن الشيعة المفضلة لعلي على عثمان قد انقرضوا، فلا وجود لهم بعد القرن السادس. نعم. ومعلوم أنه لو فرض في العالم 10 من أكثر الناس لم يجب هجر هذا الاسم لذلك، كما أنه سبحانه لما قال: وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون، لم يجب هجر اسم 9 مطلقا. نعم، هنا يعود على المسألة: لماذا يبغض الروافض اسم 10؟ لأن الله بشر هؤلاء 10 على لسان رسوله في الجنة، فيبغضون اسم 10، مع أن اسم 10 جاء ممدوحا في القرآن، وهم يحبون اسم 9. فمجرد الاسم 9 أو 10 لا يلحقه ذم ولا مدح، ولو يلحقه لكانت 9 أولى بالذم، لأن الله قال: وكان في المدينة كيش 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون، ولم يأتي لفظه لم يأتي مذمة اللفظ لفظ 9 والـ10. والتعلق بالأرقام على هذا النحو تشاؤما أو حبا مدخل من مداخل الباطنية والفلاسفة. لماذا؟ إرجاعا للدين إلى الرموز والاعتقادات إلى الرموز. انظروا إلى الكفار الآن يتشاؤمون من رقم كم؟ 13. ولهذا المصاعد عندهم فيها 12 وبعدها 14، ورغد 13 ما يحطونه، يتشاؤمون منه. ومنهم من يتشاءم من رقم 19، ومنهم من يعظم رقم 19 كما عند طائفة البابية، طائفة البهائية من غلاة الروافض. فهذا الدين الذي يبني على الأرقام تعظيما لها أو اعتقادا فيها هذا من آثار رموز هؤلاء الباطنية والغنوصية الفلسفية. نعم. بل اسم العشرة قد مدح الله مسماه في مواضع من القرآن، قال تعالى: تلك عشرة كاملة، وقال تعالى: وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر، وقال تعالى: والفجر وليال عشر. وقال في خبر شيخ مدين مع موسى: أريد أن أنكحك إحدى ابنتيه على أن تأجرني 8 حجج، فيتممت عشر فمن عندك. نعم. وكان صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان. العشرة يعتكف العشر الأواخر من رمضان، هذا ما استقرت عليه سنته، وإلا اعتكف سنة العشر الوسطى ثم خرج، ثم أري أن الليلة تكون في العشر الأواخر، فأمر أصحابه أن يعتكفوا في العشر الأواخر، واستقرت على هذا سنته. في سنة من السنين اعتكف العشر الأواخر، ثم ترك الاعتكاف لما رأى أخبية نسائه، فقضى هذا الاعتكاف من أين؟ عشرا من شوال. وهذا دليل على أن السنن المؤكدات يستحب قضاؤها، وقضاؤها ليس موسعا وإنما محددا. فقضاء ركعتي الفجر إلى أداء الصلاة، فإن نسيها يصليها بعد الصلاة أو بعد طلوع الشمس، ما يصليها بعد الظهر ولا بعد العصر. والوتر إذا لم يصليه من الليل جاز أن يصليه شفعا من أين؟ من النهار إلى قبل الزوال. نعم. وقال في ليلة القدر: التمسوها في العشر الأواخر من رمضان. نعم. وقال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر، يعني عشر ذي الحجة. اللهم صل وسلم عليه. نعم. والرافضة توالي بدل العشرة المبشرين بالجنة 12 إماما، وهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ويدعون أنه وصي النبي صلى الله عليه وسلم دعوة مجردة عن الدليل. دعوة أي ادعاء هذه الدعوة دعوة مجردة من الدليل، ما عندهم فيها دليل. أصح ما في الأدلة التي يسوقونها تدل على فضل علي، أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي، وليس فيها الوصية له به بالإمامة بأنه بعد النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. ثم الحسن رضي الله عنه، ثم الحسين رضي الله عنه، ثم علي بن الحسين زين العابدين، ثم محمد بن علي الباقر، ثم جعفر بن محمد، يلقبونه بالباقر، وقد توفي في سنة 114، قالوا لأنه بقر العلم لكثرة علمه، كأنما بقر العلم. كم هؤلاء الآن؟ 5 ولا 6؟ ها يا زول، 5 عدهم: علي رضي الله عنه، علي، والحسين، والحسن قبل الحسين، وزين العابدين، وابنه محمد. هؤلاء 5، السادس جعفر بن محمد توفى عام 148. هؤلاء 6 أئمة حتى عند أهل السنة، يرون إمامتهم وعلمهم وفضلهم، لكن لا على مذهب الرافضة في الإمامة المعصومة، إمامتهم في الدين. فأما علي والحسن فإمامان خليفتان راشدان مع إمامتهم في الدين، وأما الحسين وزين العابدين ومحمد بن علي الباقر وجعفر بن محمد فهما أئمة في الدين. ولهذا أصح الأسانيد من آل البيت من طريقهم، من طريق محمد بن علي عن أبيه عن جده. محمد بن علي عن أبيه من؟ علي بن الحسين زين العابدين، عن جده الحسين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا إسناد سلسلة الذهب في آل البيت. وجعفر كذلك، وهو شيخ الإمام أبي حنيفة، جعفر بن محمد توفي 148. ولم يكذب على رجل كما كذب على جعفر بن محمد، نحل عليه الروافض أكثر من 700 كتابا وقولا، ودينهم كله مبني على قال أبو عبد الله الصدوق. من أبو عبد الله الصدوق؟ هو جعفر بن محمد، يكذبون عليه. ومن أشهر ما كذبوا عليه قوله التقية ديني ودين آبائي، وأن ومن لا تقية له لا دين له، هذا من كذبهم على جعفر. ولهذا لم يعرف أحد كذب عليه كما كذب على جعفر ابن محمد. نعم شيخ، ألقابهم هذه ألقابهم فيها ما فيها إشكال، الأمر واسع، لكن هي من السنة أو من الشيعة يعني. شيء منهم وأقر به السنة لأنه حق. فهؤلاء الستة إلى جعفر أئمة، من بعد الستة من عوام المسلمين، فيهم فضل فيهم خير، وهم الخمسة بعد الستة. أما الثاني عشر فلا حقيقة له، مجرد خيال وأساطير وكذب، وهو محمد بن حسن العسكري. نعم. ثم جعفر بن محمد الصادق، ثم موسى بن جعفر الكاظم، ثم علي بن موسى الرضا، ثم محمد بن علي الجواد، ثم علي بن محمد الهادي، ثم الحسن بن علي العسكري، ثم محمد بن الحسن. نعم. وأنا أذكر لكم كيف حصل الافتراق عند الروافض. الافتراق الأول حصل عندهم بعدما مات زين العابدين، وهو الإمام المعصوم رقم كم؟ الرابع. جاءوا إلى ابنه الكبير زيد ابن علي بن حسين. زيد توفي، ولد سنة 80 وتوفي سنة 122، كم عمره؟ 42 سنة. فسألوه عن أبي بكر وعمر، فقال هما وزير جدي، فرفضوه. فقال رفضتموني فسموا ماذا؟ الرافضة من وقتئذ. فقال الإمام المعصوم بعد زين العابدين، بعد علي، بعد زين العابدين ابنه من؟ محمد بن علي ملقب بالباقر. ثم جاء بعده جعفر، في جعفر أو بعد جعفر افترقت الرافضة الإمامية عن الغلاة الباطنية، إسماعيلية، القرامطة، الحشاشون، الدروز، النصيرية، الديصانية. فأولئك الباطنيون قالوا الإمام المعصوم بعد جعفر ابنه إسماعيل، فسموا بماذا؟ بالإسماعيلية. الاثنى عشرية قالوا لا، الإمام المعصوم بعد جعفر من؟ موسى ابنه، فقيل لهم الموسوية، ويقال لهم الكاظمية. ثم تتابع هؤلاء. ولهذا نعد الروافض ثلاث طوائف كبار، الأولى الزيدية، والثانية الغلاة اللي هم الإسماعيلية بطوائفهم، منهم القرامطة والحشاشون والزنج والدروز والنصيرية والديصانية والقداحية والميمونية، ومنهم في هذا الزمان الأغاخانية والسليمانية، تقول شاهي سليماني، يوردون البهار والشاهي لأوروبا، ومنهم الداودية. الإباضية لا، من طوائف الخوارج. وبعدهم الاثني عشرية، وهم عوام عامة الرافضة. نعم. لا، هم أخف من الإمامية رفضا، ومن الإسماع ومن الباطنية، لكن غلاة الزيدية اثنى عشرية كالحوثة الآن، اثنى عشرية. والزيدية ست فرق، أشدهم من يسمون بالإمامية، وأخفهم الهادوية نسبة للإمام الهادي الذي يذكر ابن الأمير الصنعاني والشوكاني خلافهم في الفقه، وذهبت الهادوية إلى كذا. نعم. الزيدية شيخ نسبة إلى زيد بن حسين، نسبة إلى زيد ابن علي بن حسين، وزيد أصغر من محمد أخيه، محمد بن علي هو الأكبر، توفى 114، زيد توفي سنة 122 عن 42 سنة رحمهم الله ورضي عنهم. نعم. قال رحمه الله: ويتغالون في محبتهم ويتجاوزون الحد. يتغالون يعني يغلون غلو عظيم في محبتهم حتى ادعوا لهم العصمة وجعلوا للأئمة المعصومين الاثني عشر منزلة أعظم من منزلة الرسل، تعالى الله عن ذلك. نعم. ولم يأتي ذكر الأئمة الاثني عشر إلا على صفة ترد قولهم وتبطله، وهو ما خرجناه في الصحيحين. وهو ما خرجاه أي البخاري ومسلم في الصحيحين. وهو ما خرجاه في الصحيحين عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: دخلت مع أبي على النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول: لا يزال أمر الناس ماضيا ما وليهم 12 رجلا. ثم تكلم النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة خفيت عني، فسألت أبي ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: كلهم من قريش. نعم. وفي لفظ: لا يزال الإسلام عزيزا إلى 12 خليفة. وفي لفظ: لا يزال هذا الأمر عزيزا إلى 12 خليفة. يعني على مبدأهم في تقديس الألفاظ ما جاء ذكر 12 إلا على جهة الذم. لا يزال أمر أمتي عزيزا أو منيعا ما وليهم 12 ملكا أو خليفة. من هم هؤلاء؟ الخلفاء الراشدون، ثم الحسن بن علي، ثم عاد معاوية وابنه يزيد، إلى أن يأتي بقيتهم كما سيذكر الشارح. نعم. وكان الأمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والإثنى عشر الخلفاء الراشدون الأربعة. هذول أربعة. ومعاوية رضي الله عنه وابنه يزيد وعبد الملك بن مروان وأولاده الأربعة. من أولاده الأربعة؟ الوليد بن عبد الملك، وسليمان بن عبد الملك، ويزيد بن عبد الملك، وهشام بن عبد الملك. بينهم عمر بن عبد العزيز. كم صاروا؟ 12. ثم انثلم الأمر بعدهم حتى سقط ملك بني أمية على يد مروان بن محمد الملقب بمروان إيش؟ الحمار، يقال له مروان الجعدي لأنه تأثر بأقوال الجعد بن درهم، فكان فيها زوال ملك بني أمية. نعم. وبينهم عمر بن عبد العزيز، ثم أخذ الأمر في الانحلال. نعم. وعند الرافضة أن أمر الأمة لم يزل في أيام هؤلاء فاسدا منغصا، يتولى عليهم الظالمون المعتدون، بل المنافقون الكافرون، وأهل الحق أذل من اليهود، وقولهم ظاهر البطلان، بل لم يزل الإسلام عزيزا في ازدياد في أيام هؤلاء الاثني عشر. ولهذا بلغت الفتوح في أيام هؤلاء مبلغها، وإنما ورد الانحلال والضعف لما قالوا بمقالات المعطلة، كما لما تولى بنو العباس كان الشأن عزيزا ومنيعا مع ظلم وقع من بعضهم كأبي جعفر السفاح، لكن الجهاد قائم. وفي عهد هارون الرشيد حصل الجهاد العظيم، يغزو سنة ويحج سنة. انثلم الأمر لما ولي الأمر بعد ابنه الأمين من؟ المأمون، فقرب الجهمية والمعتزلة فضعف الجهاد وبدأ الضعف فيهم يتدرج. وهذا فيه أثر الاعتقاد، أثر العقائد الفاسدة على الناس، أنها تذهب هيبتهم وتضعف عزهم ومنعتهم. وهذا في البدع والأهواء. نقف عند هذا الموضع، ونسأل الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم على نبينا محمد. سم أي مقولة علي كرم الله وجهه، هل هي صحيحة؟ نعم، من جهة الخبر صحيحة، لكن لا تكون شعارا على علي دون غيره. وهذه سوقها بعض أدباء الرافضة بأن علي لم يسجد لغير الله، ولهذا يخص بهذا إنقاصا لغيره ممن كان مشركا ثم أسلم من الصحابة. وإنما نقول في علي ما قاله ربنا جل وعلا في شأن الصحابة كلهم رضي الله عنهم ورضوا عنه. نعم. الحسين هنا الله الله. ومن أحاديثهم حديث زين العابدين علي بن الحسين، فإنه كان من أكرم الناس، وكان يرى رجلا يختلف إلى فرجة في حجرة عائشة يراه كل نهار، فرآه يوما فقال هلم إلى الغداء، وبابه في بيت فاطمة شمال الحجرات، هلم إلى الغداء. فقال يا أخي ما تصنع؟ أراك تأتي وتدخل رأسك في فرجة. قال آتي أسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له علي بن حسين زين العابدين ما أنت ومن بالأندلس إلا سواء، فإنه حدثني أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبوه الحسين عن جده علي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من مسلم يسلم علي إلا قيض الله لي ملكا يبلغني سلام أمتي، اللهم صلي وسلم عليه. فالحسين يروي مرة عن رسول الله ومرة عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه أدرك النبي عليه الصلاة والسلام وهو صغير، وغالب مروياته عن النبي وهو صغير فيما رآه في أوصافه وأحواله. أما في الأقوال فغالبا يروي إما عن أمه أو عن أبيه أو عن غيرهم من الصحابة. ها يا محمد، وش علاقة هذا بدرسنا؟ لا ما له علاقة بالدرس، ولهذا ما نجيب عليها. نعم. زيد بن علي بن حسين. منهم الزيدية. أي نعم. نعم. هم يراوئون الرافضة باتباعهم زيدا، ولكنهم بعيدون عن مذهب زيد، انتسبوا إليه انتسابا، وهم انتسبوا لمحمد النفس الزكية، وبعد ذلك إلى الإمام الهادي فنسبوا إليه، ما يسلم لهم هذا الانتساب. أي ولا الدعاوى كثيرة، كل يدعي وصلا بليلى، وليلى لا تقر لهم بذاك. والله أعلم، وصلى الله وسلم. نعم، الحديث